حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه انا بقى على اللي باقي، غير كده مش هتلاقي. وعشان تخلي اخوك يسونك اوعى زكاك يخونك. افيجو دخلاوي ابعتها له على الواتس. فيجو دخلاوي انا مش خاجل ولا انطواق، انا من يوم شاب استثنائي ماليش في شغل حدفت لا من سجر المنطقه بتكبر بتاع صاحب ممكن تزاد واخطر خصم في يوم هتقابله. جيبه بدون الالقاب نتعامله، شوف الميزان دل والميدان، شوفوا حبه بلاش الهبه يمكن تلحقوا جرام محبه. انا لو وزعت على الاحبه خفيفة على القلب وعندي نار وزيلة على الأرض وليا كار. أنا كل يوم داخل مغامرة مسلمتش مرة من المشاكل، سابق في عالم النمار علشان أعيش لازم أتعامل من كتر الحروب والمعارك. بطرت في السنة 12 شهر عملت ست خلف العادي، عمري ما رضيت أعيش عبيد، حطيت على الجيل الجديد أصل أنا الفعل ورد الفعل. انا اللي في البراءة عشمان، افتح يا باشا لهدي السوق بريء من جميع الاحكام، طلعت براءة مبكرة الكل عنبر عن نجارة من باب الحجز لحد البيت ما سمعتش واحد قال كفارة. هنا سيدي بشر الارض الحر شارع المسرح الرجولة الكامل، حمو سمكة ما احمر رزة منك عايشين في كيادة، حمو سمكة جند الدايرتو دول رزة ده تاريخ وقتو سيدي بشر الوسود المفترس. يا ريس افوايركم خير ولا قرايب ولا اصحاب، ملقتش وفاق غير مكيلان كلها بتمشي احسن والضربة على وش الجدان وليكو سعيدة باللي كان، انا شرب المر والاحزاب وعادي يلا خراب شاهد ما شفتش حاجة تذكر يكسروا عليا العسكر، المرشدين رسموني خدة يستنوا يابا جايزة اوسكار، ما تقسلوش واعملوا معروف وش خوف مش وش كسوف، الدنيا سايا ودوار هلعب معاكم عنك شوف، عيرقكو سايبة دماغكو خايف جيبوا سيرة الناس الغايب، حسبي ربي في كل كده طلعت من ناس عاملينا الشارع كل عايز يترقى والاوضة جوا الاسم حاجة، الناس الظلم مش متحاسبة والناس المظلومة متعاقبة. ابويا اغلى حاجة عندي شقيقي ورفيقي في مسيرتي، جدع دايما محل صورتي وتشرفني وسط منطقتي، صاحبي واخويا فرحته فرحتي وخصومته هي يا ابني خصومتي، ربنا يخلينا لبعضينا بنغدي يا بابا ترحم الخدي، حنونا من دماغكو حبه الصراصير معاكو هبه، ريحوا يا عفاريت العين كاتمين عليكم كم كيني بيغفلونا المغفلين ومجبنين ضربين كتالي، انا سبنا لكم كمين انتوا وقعتوا مع جزار سيدي بشر مملكة الأحرار، حمو سمكة قائد الأبطال السيطرة يمين وشمال، سمكة في المنتزه جنينه وفخامة الاسم لوحده كفاية، أما الرز كارثة وجنان الرز كفيل بأي حكاية، سندال غطى على المجال يحيى الشيكو يعني المافياضي، الشيكو جدع وراجل قصاد لكن وقت ده كان مافياضي، نشرف سيدي بشر كلها حمو مدحت الصعب النار، شاب جدع وراجل مكان يقدر بس يحفي وسام، حمو مدحت يعني النساء من سمكة الوجهة والهيئة، طلعته حلوة وسيرته سابة، سمكة كسبان في اي مسابة، سمكة واسمه دبشة الدوام، اسلام كابونجا ناس دبابة، نسو ميسارة دباح الجابة، فيجو الدخلاوي هو البابا، ديشا المصري وحش الكتابة، لمبادة ويوسف القناص ودول سيكا وقدارة.